إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، خلقنا الله سبحانه وتعالى لتوحيده وطاعته، وبين لنا طريق الخير والشر حتى نلتزم الطاعة ونجتنب المعصية، وأمرنا بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته، فقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وأمرنا إذا عملنا عملا أن نحسن القصد في الأعمال، وأن نرجو حسن الختام في المآل، وأن يحذر العبد سوء مصيره ومنقلبه لئلا يغتر عامل بعمله أو يقنط مقصر قبل أجله. وبحسب نية العبد وصدقه مع الله واستعداده للخير وتجنبه للشر تكون العواقب والخواتيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به الحرك في الأرض، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل الجنة سيعملون بعمل أهل الجنة، وأهل النار سيعملون بعمل أهل النار. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فما من أحد يعمل بعمل أهل الجنة صادقا من قلبه مقبلا على الله بكليته إلا وفقه الله ولم يخذله أبدا الآباد. وما من أحد يعمل فيما ظاهره الصلاح وباطنه الفساد إلا خذله الله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حادثة حدثت في زمن النبوة، رجل في الظاهر يعمل عملا صالحا لكنه من أهل النار. يقول سهل بن سعد الساعدي أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة، يقاتل قتال قوي ويدافع عن المسلمين ويصد هجمات العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. كيف؟ مجاهد الجهاد الدرجات العالية ذروة سنام الإسلام. قال: فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال يقاتل بقوة من أشد الناس على المشركين حتى جرح، جاءته إصابة فاستعجل الموت، ما تحمل الآلام والقدر الذي قدر عليه، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. استعجل الموت، يعني كما يقال انتحر، وضع السيف على صدره ومال عليه فخرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا اللي كان يراقبه، فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك. فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. أخرجه البخاري. نحن ننظر بالظاهر، هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، لكن ما في قلبه لا يعلمه إلا الله، ما سيحدث في آخر الأمر لا يعلمه إلا الله. رجل يعمل بعمل أهل النار من المعاصي وإلى آخره فيما يبدو لنا، وقد يكون في آخر أيامه يعمل عملا صالحا يدخله الجنة. فلا نشهد نحن المسلمين لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الختام، ختام الإنسان لا يعرف. كم من إنسان كان مستقيما ثم انحرف ومات على الضلالة، وكم من عاص كان عاصيا حينا من الدهر ثم تاب الله عز وجل عليه وختم له بالحسنى. هذا السبب والله أعلم، الذين يختم لهم بالسوء دسيسة في القلب ودخيلة في النفس، وإلا فمن حسنت نيته وصلح عمله وصدقت توبته حسنت خاتمته، كما في حديث سهل بن سعد: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. عباد الله، لما كانت الأعمال بخواتيمها ونحن الآن في خاتمة الشهر المبارك، كان لزاما على العاقل أن يسعى في حسن الخاتمة والعمل لها، والحذر من سوءتها، والحرص عن النأي عنها. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر يجتهد ما لا يجتهد في غيرها. في ناس في أول رمضان مجتهد في الطاعة، وفي ختام رمضان الأيام الثمينة تجده يفتر عن طاعة الله. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. أخرجه مسلم. كيف لا يشمر العبد ويغتنم الأوقات وفي صيامها وقيامها غفران الذنوب وتكفير السيئات؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أخرجه البخاري ومسلم. فأروا الله من أنفسكم خيرا في هذه الأيام الخيرة والليالي المباركة. أسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا ويصلح نياتنا وأعمالنا ويجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله الذي جعل الأعمال بخواتيمها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز أهل الإيمان بدءا وانتهاءا بهذه الشريعة وتعاليمها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها الأحباب، إن من أحسن ما يختم به هذا الشهر من الأعمال الصالحة زكاة الفطر التي شرعت في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم. الناس يظنون صدقة الفطر فقط إطعام وإسعاد للفقراء، لا، هي من حكمها كما قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من خطايا الآدميين، ولتكون أيضا عونا للفقراء والمحتاجين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وصدقة الفطر واجبة على كل فرد من المسلمين يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. المسؤول أنت عن نفقتهم، تخرج عنهم صدقة الفطر، كالزوجة والأولاد تجب صدقة الفطر، يعني متى يدخل وقت الوجوب؟ بغروب شمس ليلة الفطر، ويجوز تقديمها يوما أو يومين، لأن الوقت ضيق من الغروب إلى صلاة العيد. فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في المسألة حتى لا يضيق الوقت، فأخرجوها قبل يوم أو يومين من صلاة العيد، ولو كانت هناك مصلحة تقتضي تقديمها عن اليومين لا بأس بذلك إن شاء الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. الكافر لا صدقة عليه أو لا صدقة له، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أيها الأحباب، وينبغي الحرص أيضا على أداء صلاة العيد بإتمامها، فإنها من شعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وصلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها، وكان يصلي العيدين في المصلى. مما يستحب لها لصلاة العيد الاغتسال والتطيب، لأنه سيكون في مجلس فيه الكثير من الناس، فيكون في أحسن هيئة وفي أحسن صورة وأطيب ريح، ولبس أجمل الثياب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة والوفود. ويسن للمسلم أن يأكل تمرات وترا قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر، تأكيدا على أنه لا صيام في هذا اليوم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج، يعني من البيت، حتى يأكل تمرات يأكلهن إفرادا، واحد ثلاث خمسة وهكذا. أخرجه البخاري. ويسن أيضا أن يذهب لمصلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. إما حتى تشهد له الطرقات يوم القيامة، أو حتى يرى الناس ويرونه ويسلم على الناس ويسلمون عليه، أو إظهار فرحة العيد بين المسلمين أيضا. معاشر المؤمنين، إنما الأعمال بخواتيمها عند ربنا الرحمن، وها نحن أولئك في خاتمة شهر رمضان، فلنجد ونجتهد ونتدارك ما بقي من خاتمة الشهر المبارك، ولنحرص على الصيام والقيام والبر والصدقة وصلة الأرحام وعلى حسن التعامل مع الناس، وأن نتجنب ما ينكر من الأفعال والأقوال، ونحرص على ما على كل ما هو لائق، وعلى إحسان الأعمال والنية. عسى الله أن يحسن لنا خاتمة هذا الشهر المبارك، ويجعل أعمالنا صالحة مرضية. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان والكف عن سائر الذنوب والآثام. اللهم واجعلنا في هذا الشهر المبارك من المرحومين، واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين الفائزين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم كل أهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين، ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأقم